وهذا أيها الأحبة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمة الله عليه. إن ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إليها، وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها، وإن حدثت المقبرة حوله صح بالصلاة. تفهمون هذا كله؟ وإن حدثت المقبرة رحمه الله صح الصلاة في هذه المواضع، المواضع السبعة ما تصح الصلاة فيها ما عدا ما يكون في المواضع الخمسة السابقة. ودليل ذلك جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وهذا عموم لا يمكن أن يخرج منه شيء إلا بدليل مساو له، وهذا في الصحيحين كما تعرفون. ومن ذلك الصلاة الفريضة في الكعبة، فإن الصحيح جوازه وإجزاؤه، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وأما قوله إلا المقبرة، فإن ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها. الصواب أنها لا تصح الصلاة إلى القبر، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، والحديث مسلم من حديث أبي مرثد الغنم: لا تصلوا إلى القبور، لا تجعلوها بين أيديكم، لأن هذا يشبه عبادتها، يشبه عبادتها، البداية نهي عنه. وإن صلى في المسجد، وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها، وإن حدثت المقبرة حوله صحة الصلاة فيه، لأنه ليس بمقبرة. وفي المسألة المسجد والمقبرة لا بد فيهم تفصيل. المسجد إن بني على القبور فالصلاة فيه غير صحيحة، لأنه بني في مقبرة. وإن دفن فيه بعد بنائه فإن الصلاة فيه تصح، ويجب نبش القبر وقبره مع الناس، إلا إذا كان القبر بين يدي المصلين فإن الصلاة لا تصح، لأنه داخل في عموم النهي عن الصلاة إلى قبور. أما إذا كان المقبرة خارج المسجد، فإن كان بينها وبين المسجد جدار، أو كانت على يمينه أو يساره أو شرقه أو خلف القبلة، فلا بأس. وإن لم يكن بينها وبينه جدار يحول، يعني جدار حائل، فإن الصلاة إلى القبور لا تصح. لا، لأن قبر الجنة قد حال بينهم وبينهم عدة جدار، لكن قد يكون هؤلاء ينمون الصلاة للرسول، يكون شرك أكبر. نعم، نفس طويل. نعم، وزيحة القبور بجانب المقبرة، لأن المقبرة لا يجوز نفس القبور فيها إلا لضرورة، فأصحاب القبور أحق بأمكنتهم من غيرهم. طيب هل حضرتك إذا كان حقيقة؟ عشان أبقى صغيرة ما يجوز المكان. أنا يسأل الآن موجودة موجودة يسأل علماءكم عنده نظر آخر، ما يعرف. نعم، طيب. ما وصل نصف الى الان. وفي اصلحة هذه المواضع وجهان، احداهما ان حكمها حكمها احدهما وفي أصلحة هذه المواضع وجهان، أحدهما أن حكمها حكمها لأنها تابعة لها، والثاني تصح لأنها ليست في مظنة النجاسة ولا يتناوله النهي. صحيح أنها تصح الصلاة في أصلحتها إلا إذا كان السطح منها، كما لو بني حجرة في المقبرة فهنا لا تصح الصلاة، لا في الحجرة ولا في صلاة، أو في الحمام، والحمام ليس حماما هذا، فإن إذا بني فيه بناء فإن كل ما دخل فيه لا تصح الصلاة فيه ولو كان في السطح. وأما ما عدا ذلك فالصحيح أنه صحيح، يعني مثلا لو بنينا روشا على السوق لأن صار تصح فيه، أو بنينا سقفا على محل قضاء الحاجة محل الحشوش، لكن ما هي متصلة بالحش كما يوجد بعض المساجد الآن فلا بأس بها، كما لو وضعنا شيئا طاهرا على أرض النجسة فإن الصلاة تصح. نعم إلا إذا كان مبيعا على المقبرة. الصلاة إذا بني على الطريق، الطريق لا تصح الصلاة فيه على ما ذكره المؤلف، إذا بني على أحصان الإبل، إذا بني على مكان نجس كل هذا يصح. نعم. حامد من أصحابنا من فقهاء الحنابلة من المتقدمين. نعم. الآن حماماتنا هذه السطح منفصل من جدار الحمام واصل إلى السطح، فلأنه لفرار قبة منفصل، لكن لو بنينا حمام مربع بنى على السطح فلا تصح ما دام يطلق عليه اسم الحمام. كم خلينا الآن؟ خلاص. لا لا يا خالد. أصل ما صح الحد. باب ستر العورة، وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الشرط الأول والثاني؟ من الحدث والثاني من اجتناب النجاسة. وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أبو داود. وعورة الرجل ما بين سرته. لا يقبل الله كيف الحائض يصلي؟ حائض يصلي كبيرة الجمال أيضا هي كبيرة، لا يقبل صلاة الحائض إلا بخمار. يعني إذا طلق وهي حائض يعني البالغ بالحيض، البالغ بالحيض. طيب في أيضا شيء آخر وهو قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأن المراد لهم زينة الثياب. نعم. وعورة الرجل ما بين من داخل الحديث هذا وهو الحديث اللي قبله. هو رأيك وضعه

قد يقال الفخذ ليس بعورة، وقد يفرق بين الفخذ المحاذي للسوءة وما نزل عنه، وقد يفرق بين الشاب والكبير، لأن خروج فخذ الشاب فتنة بخلاف الرجل الكبير رجل أعمال رفع ثوبه ليعمل، هذا لا ليس فيه فتنة. فالحاصل الآن أن الصواب بلا شك أنه في مسألة الصلاة يجب أن يستر ما بين السرة والركبة على أقل تقدير، أما خارج الصلاة فهنا قد نقول إن الفخذ ليس بعورة في باب النظر، ولكن يجب ستره من الشباب من أجل خوف الفتنة، على أنه لو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذي فما الذي جعلكم تلغون ما بين السرة والفرج؟ يعني لو فرضنا جدلا أن حديث أنس هذا وهو فعل يخصص حديث جابر، فقلنا إذا كان يخصصه فيخصصه في محل التخصيص وهو إيش؟ الفخذ. لا نعم في هذا الصلاة صح، لكن الفخذ أيضا فقط، ما في أن الرسول مثلا حسر عن عانته، لأن على رأي هؤلاء الذين يقولون فرجان فقط أستر الذكر والأنثيين والدبر والباقي ما أعرف ما يجب. نعم وهذا أدنى شيء، هذا أدنى شيء، ما هنا أحد يعني يقوم بزينة في أدنى من ذلك أبدا. نعم سلامة ما صحيح ثياب من الزينة حتى أدنى من ذلك، لكن قد ينكر عليه يقول انه يعني ما جرت به العاده فيكون من دار الشهره. وهو منه في رايه من الصوره الى الوقت، انا عندي كل ما في نفسي منها شيء. نعم اين على النبهة إينا أو رفضة فصل. والمرأة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وجهها وكفيها ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين ولو كانا عورة لم يحرم سترهما. والثانية أن الكفين عورة لأن المشقة لا تلحق في سترهما فأشبه سائر بدنها، وما عدا هذا عورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. وعن أم سلمة قالت يا رسول الله تصلي المرأة في جذع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. هذه مثل المرأة كلها عورة يعني في الصلاة، قال إن الوجه والكفين في أفضلهما رواجه لقول الله تعالى ولو يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وجهها وكفيها، والاستدلال بهذه الآية في هذا الموضع غير صحيح، لأن هذه الآية إنما وردت في النظر، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن خروجهن ولو يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يغضن بخمرهن إلى آخره. لكن يمكن أن يستدل على هذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول الله صلاة حائط إلا بخمار، ولم يذكر تقية الوجه. تقينا في الكفتين، الكفتين فيها يعني فيهما رواية المذهب عند المتأخرين من أصحابنا، المذهب أنهما عورة، والقول الثاني أنهما ليست بعورة، وفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو صحيح، لكن سترهما أفضل من باب الاحتياط. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله تعالى حائط إلا بخمار، والمعتاد عند نساء الصحابة في لباسهم إخراج الكف، هذا المعتاد، لأن ثيابهن من الرسل إلى الكعب، من الرسل الذي إلى كعب الرجل، هذا لباسهن في الجمهور. والصراط ما تكون إلا في البيت، ولهذا كان قول الراجح أن القدمين والكفين يجوز إخراجهما في الصلاة ولا يلزم سترهما، لكن إن احتاجت المرأة وسترتهما فهو خير. طيب، تقينا في قول المؤلف لأن يحرم ستر الوجه بالإحرام، هذا فيه نظر، ستر الوجه بالإحرام ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تلبس القفازين، ولبس القفازين أخص من مجرد ستر الوجه، أليس كذلك؟ لبس القفازين أخص من مجرد ستر الوجه، لأن أنا أقصد القفازين غلط، لبس النقاب، لبس النقاب أخص من مجرد ستر الوجه، لأن النقاب لبس الوجه، لبس الوجه. فحرم على المرأة في حال الإحرام أن تلبس في وجهها وكفيها ما اعتادت لبسها، لأنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يعتدنا لبس القفازين في الكفين والنقاب في الوجه، فنهيت المسلمة عن ذلك. أما مجرد التغطية فليست بحرام، لكن الأفضل كشف الوجه لحديث عائشة أنه إذا مر بهن الرجال فزلنا همرهن على وجوههن، فإذا يعني إذا صرفوا أو ذهبوا كشفنا وجوههن. حديثنا إنه خطأ، لا أتهم بدليل صحيح وصريح. أبو يعني ما كان في ظلمة، في ظلمة ما عنده أحد، حتى هو نفسه ما يرى عورة، يجب عليه أن يسترها. وغير الصلاة عاد فيها خلاف، مثل لو الإنسان مثلا تكشف في حال النوم فيها خلاف. نعم، إذا لم يكن عليها مشقة فالأفضل أن تكشف لأجل أن تباشر جبهتها الأرض، ما يجوز بدون ذلك هي كاشفة. فصل وما يظهر غالبا من الأمة كالرأس واليدين إلى المرء. أيهن أيهن سلامة صعبها من هاشم يا يعني كل هذه هي ضعيفة وإن صحت عنه فقد اختلفوا في تأويل قوله ولو زين زينتهن إلا ما ظهر منها فقال وجه الكفين هل يعود على الزينة أو على ما ظهر. ذكرها من كثير بالتفسير إن العلماء اختلفوا في قوله هذا أنصح وبعضهم يقول إنه قال ذلك قبل أن تنزل آية الحجاب. الحديث لمن ينسلم المهم هل ستخرجه ولا لا بس هل ستخرجها او لا اجب هل من قبل ما لا ما نقدر كذا هل تخرج هل تخرج هنا فصل وما يظهر غالبا من الامه كالراس واليدين الى المرفقين والرجلين إلى الركبتين ليس بعورة لأن عمر نهى الأمة عن التقنع والتشبه بالحرائر. قال القاضي في الجامع وما عدا ذلك عورة لأنه لا يظهر غالبا أشبه ما تحت السرة. وقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة يريد عورة الأمة. رواه الدارقطني ولأنه من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن ولأنهما مثلها في البيع وغيره وأم الولد والمعتق بعضها كذلك لأن الرق باق فيهما إلا أنه يستحب لها التستر لما فيهما من شبه الأحرار. وعنه أنها كالحرة لذلك إنهم أم الولد والمعتق باق وعنه أنهما كالحرة لذلك وعورة الأنثى المشكل كعورة الرجل لأن وأنا ما أخذ لذلك لا لذلك للشبه اللي حصل وعورة الخنثى المشكل كعورة الرجل لأن الأصل عدم وجوب الستر فلا نوجبه بالشك وإن قلنا العورة الفرجان لزمه ستر قبله وذكره لأن أحدهما واجب الستر ولا يتيقن ستره إلا بسترهما إلا كيف الفرج خنثى المشكل له فرج انثى وذكر رجل يسوهما جميعا وان انكشف من العورة هنا إذا زوج أحدكم أمته عبدا من نصوص ما عندك فيهن أنا في الحقيقة ما عندي ما وجدت أدلة أقتنع بها ولذلك فإني مقلد في هذا المقصود إلا في مثل الكفين والقدمين فإن الظاهر عدم وجود السبب الظاهر من الأدلة عدم وجود السبب يذكر أن شيخنا عبد الرحمن بن كثير رحمه الله رأى في المنام أم المؤمنين عائشة تصلي وهي كاشفة كفيها، وأظن في سن الطلب، فتعجب قال كيف تشفي أم المؤمنين تشفي كفيها ويصلي؟ فلما راجع كتب أهل العلم وجد أن هذا هو قوله. وإن كشف من العورة شيء يسير عفي عنه لأن اليسير يشق التحرز منه، وإن كثر بطلت الصلاة به لأن التحرز منه ممكن، وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته فأعاده بسرعة لم تبطل صلاته لأنه يسير فأشبه اليسير من العورة. ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرهما، فإن وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه ليس بساتر. ويجب أن يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة المفروضة، بما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه. وإن ترك عليه شيئا من اللباس أجزاه، وإن لم يسترها استدلالا بمفهوم الحديث. وقال القاضي: ستر المنكبين واجب في الفرض، وقيل يجزئه وضع خيط، وظاهر الحديث يدل على ما ذكرنا. الصحيح أن هذا على سبيل الاستحباب الفرض والنفل، وأنه لو صلى وهو مكشوف الكتفين فصلاته صحيحة، والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: في الثوب إن كان واسعا فلتحسه، وإن كان ضيقا فاتزر به. فحدث بذلك جابر رضي الله عنه، فلما حضرت الصلاة أراد أن يصلي بإزار، فقال له بعض من حضر: هذا الرداء على المشجب، مشجب شيء يرى على البير. فقال: كنت أعلم بذلك. ثم استدل بهذا الحديث، وهو أن كشف الكتفين ليس بواجب، وهذا هو الصحيح، لأنه ليس بواجب. وأن المنكبين كتفين كشفها ليس بواجب، كشفها جائز. فلو صلى بالإزار فصلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يسترها. لا إذا علقنا على شيء. ما ذكر المؤلف أن يقول رحمه الله: إن لم يكفهن فالدبر، إذا تمت العورة سورتين فإنه يستر الدبر لأنه ينفرد إذا سجد، وإن كان إن لم يجد إلا ما يستر واحد من ثلاثة فهو يستر المنكبين. وهذا ضعيف جدا. لا يقول خاصة حالة ولا بحنا أيه هو الأصل أن نفر قبول نفر للذة، هذا الأصل، ما لم يوجد الدليل على أنه لنفر الكمال. إذا كان يسيرا فإنه لا يضر، وإن كان كثيرا وكثره في الحال لم يضر أيضا. لو أطارت الريح مثلا إزارة ثم في الحال فلا بأس، فإذا قال الزمن أو فحش المنكشف فهو ما يصح. يستحب نعم ويستحب لا باقي عندي 25 ثانية باقي 13 نعم استنى عليك استنى عليك رحمه الله في باب كف العورة ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء من كتاب الكافي في باب كف العورة من كتاب الكافي ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزار أو سراويل لرواه ابن عمر قال قال رسول الله قال عمر إذا كان لأحد ثوبان فليصلي فيهما رواه أبو داود فإن اقتصر على ثوب واحد أجزاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متفق عليه والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر فإن كان واسعا أولى من الرداء والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر فإن كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئ لما روى سلمة بن الأقوى قال قلت يا رسول الله إنا نصيب أفنصلي في القميص الواحد قال نعم والزره ولو بفوكة حديث حسن فإن كان ذا لحية تسد جيبه فلا ترى عورته جاز وإن صلى في رداء وكان واسعا انسحف به وإن كان ضيقا خالف بين طرفين على من إذا لم يكن ذا لحية وانفتح الجيب وليس فيه إزرار فهل يجزي أن يضع يده؟ الجواب نعم مثل وذلك لأن وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ليس بواجب إنما هو سنة وفي قوله إن كان ذا لحية يدل على إبقاء اللحية ولو كثيفة ولو طويلة وقد حدثني بعض الناس اليوم عن شخص من العلماء أنه يقول إن الإنسان إذا زادت لحيته عن القبرة فإن ذلك من الإسفال على كل حال من حدثني وأحب أن يأتي لي بالشريط سؤال الجوافر ولا أتي به إلي أقول إنه فأجبه إن شاء الله ومعلوم أن هذا سياسة مع الفائرة فائرة الثوب من فعل الإنسان وطول اللحية من فعل الله عز وجل نعم وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبين كالقصار لما روى عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد يصلي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه متفق عليه وإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه سترى عورته بما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاستدر به رواه البخاري أقول واضح نعم الله يسلمك نعم لا تصح حال السجود لأن السجود في حال السجود يمكن يضم ثوبه وينفتح ولا يضع يده. القميص هو ثوب هذا يعني الذي له اسماء. والرداء أتعرف الرجل إذا أحرم يلبسه؟ نعم. الحديث عندنا الآن عدة حديث. الأول حديث ابن عمر من له بس يلا فهم العشر الثاني سلمت حي سلمت المأكوة فضل متفق عليه ما حاش إن أنا متفق عليه ما حاش كيف خش إحنا عادة إنه ما نقول ولكن لأجلك جهل. نعم. في بعده حديث ابن عمر وابن أبي سلمة المتفق عليه. نعم. الأول. من أحد سلم من أقوى. طيب سامح سامح في الأمر سامحون. ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وحمار وجلباب تلتحف به لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وحمار وإزار وإن صلت في درع وحمار يكثر جميع بدنها أجزى لما روينا من حديث أم سلمة. وقد روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانا يصليان كانتا تصليان هنا لما روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانتا تصليان في درع وحمار وليس عليهما إزار رواه مالك. فإن عدم السترة وأمكنه أخرج شيخ الإسلام من هذا الحديث أن كفي المرأة وقدميها ليس عورتا في الصلاة. وهذا صحيح أن كفي المرأة وقدميها ليست من العورة في الصلاة لكن سترهما أولى خروجا من الخلاف. فإن عدم السترة وأمكنه الاستتار من يعني أنا حديث عمر وحديث من سلم حديث نعم من سلم هو من عمر من أحمد أحمد الغامدي سابق جاتبين طيب ما الأول نعم الثاني حديث سلمة وميمونة نعم كله قدمي فإن عدم السترة وأمكنه الاستثار بحج إلا إذن طيب آدم ذكري آدم من ذكري نعم مسلم وينزل من عمر من أحمد أحمد الغامدي سابق كاتبين طيب ما الأول نعم الثاني علي بن سلمة وميمون نعم كلها كلها قدمي وكفي فإن علم السترة وأمكنه الاستثار بحشر نعم إلا أي من أخذ طيب آدم زكريا آدم بن زكريا الأفضل أن تفسر اين هم لاجل مباشره المصلى واذا كان البديع ذاك اليوم هنالك حديث انس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شده الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه وصلي عليه فان عدم الستره وامكنه الاستثار بحشيش بربطه عليه او ورق لزمه ورق او ورق لزمه لانه سافر للبشره أشبه الثياب وإن لم يلزمه أن يطين عورته لأنه يلوثه ولا يغلب الخلقة وإن وجد بارية توذي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسها لما فيه من الضرر وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدر لأنه ليس كدر كان كديرا النص وإن كان كديرا لأنه ليس يستره ويمنعه التمكن من الصلاة ويمنعه التمكن من الصلاة هذه الأشياء يقول إذا انعدم السترة وأمكنه الاستر بحشيش رطب يربطها بحشيش يربطها عليه أو ورق لزمة لأنه أمكنه أن يستر عورته وإن وجد طينا لم يلزم أن يضع طينا على عورته وعلله المؤلف رحمه الله لأنه يلوثه ولا يغير خلقه وإن وجد بارية تؤذي جسمه البارية مثل الخصيف أو الحصير وما أشبهه فإن هذا يؤذي جسمه ويدخل القصب فيه يعني في جسمه لم يلزمه لما فيه من الضرر وإن وجد ماء هذا الرابع إن وجد ماء لم يلزمه أن ينزل فيه ليستر عورته ولو كان كدرا لأنه لو قدرنا أن الماء يصل إلى سرة وهو كدر ويستتر فيه لكن ماذا يصنع عن السجود؟ نعم إذا نرى مصر انخنق نعم ما نقول لهم يسير نعم ما نقول لهم في كلام في المشقة والمؤلف علم رحمه الله لأنه ليس بسترة ويمنعه أيضا التمكن من الصلاة نعم وش لا عندنا ليس بسترة خلوه نصف كيف ايش ادوات كمامات اكسجين من عجل الدول كمامات اكسجين نعم إذا كان معه يلزم لكن يتأثر حتى لو تريد ويرى أن الكمام هذا ربما

وإن وجدها في أثناء الصلاة قريبة ستر وبنى لأنه عمل قليل، وإن كانت بعيدة بطلت صلاته لأنه يفتقر إلى عمل كثير. وإن عتقت الأمة في الصلاة وهي مكسوفة الرأس فكذلك، وإن لم تعلم حتى صلت أعادت كما لو فإن لم تعلم فألفاح فإن لم تعلم حتى صلت أعادت كما لو بدت عورتها ولم تعلم بها. إذا كان معهم ثوب لأحدهم الذي مسح الصلاة فيه. فصل واللي قبلها أيضا فصل، وإن وجد السترة واللي قبل الفصل فإن علم بكل حال، واللي قبل الفصل فإن لم يجد إلا ما يسر بعض العورة، واللي قبل الفصل فإن علم السترة، واللي قبل الفصل ما يستحق الرجل. لا المهم عندنا فصل احكسوها ابو الاصل هنا فصل لا فصل فان عدم السفر وامكن السفر الحشيش فصل فان لم يجد الا ما يسر بعض العوره فصل فان عدم بكل حال فصل وان وجد السترة بعد الصلاه فصل إذا كان معهم ثوب لأحدهم لزم الصلاة فيه، فإن آثر غيره وصلى عريانا لم تصح لأنه قادر على السترة. فإذا صلى ومر علينا هذا، ذكرنا أن الإثارة بالقرب إذا كانت واجبة فهو حرام، وإذا كانت مستحبة ينظر لما هو أصلح. فإذا صلى استحب أن يعيره لرفقته، فإن لم يفعل لم يغصه لأن صلاتهم تصح بدونه. لأن صلاتهم تصح بدونه. نعم. وإن أعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته، لأن المنة لا تلحق به، ولو وهبه له لم يلزمه قبوله لأن فيه منة، لأن فيه منة. فإن أعاره لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد إلا أن يخافوا ضيق الوقت فيصلي فيه واحد والباقون عراه. ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يؤمهم ويقوم بين أيديهم. فإن أعاره لغيره جاز، قال القاضي ويصلي وحده لأنه قادر على شرط الصلاة، فلم يجز أن يأتم بالعاجز عنه كالمعافى يأتم بمن به صلة البول. والصحيح أنه يصلي معهم ولا حرج، وأنه يجوز أن يكون الإمام عاجزا عن بعض الشروط. نعم. بعد الصلاة نافع يعيد إذا علمت بعد الصلاة أنه أكبر ولم تستطع تعيد، لأن الشرط لا يدخل بالجهل. من عليه القبلة فعل ما يجب عليه وهو التحرز، هي الآن غير آثمة، لو صلت بدون سترة وهي عالمة بالعتق فقط آثمة. نعم. صحيح. يعني بعد الصلاة. بعد الصلاة هو. اثنين سؤالين. فصل. ويحرم لبس الثوب المغصوب لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه،

والرواية الأخرى يقول بشرط أن لا يكون عليه إزار، بأن يكون الإزار كبيرا واسعا يسع كل الجسم فيطبع به، والاطباع أن يجعل وسطه تحت حبه الأيمن وطرفه على كتبه الأيسر. هذه هي اشتمال الصم. وقيل إن اشتمال الصم أن يلتف بثوب على جميع بدن، ولذلك سميت صم لأنه ليس لها منفذ. وقال إن هذا الاشتمال يمنعه من أن يأتي بالصلاة كاملة، فيمنعه مثلا من رفع اليدين، ويمنعه من أن يدافع عن نفسه فيما لو هاجمه حيوان أو غيره. أما الاتباع فإنه ليس بمكروه، ولهذا يشرع للمحرم إذا طاف بالبيت والقدوم أن يطبع فعلى كل حال نقول إذا فسرناه بما فسره به المؤلف لأنه الاتباع فإنه يحمل على ما إذا لم يكن تحته إزار، لأنه في هذه الحال ربما مع الحركة حركة اليدين ينكشف، بخلاف ما إذا كان عليه إزار. أما إذا قلنا بالقول الآخر الذي يدل عليه الاشتقاق وهو اشتمال وصم، والاشتمال معناه شمول الشيء، فهذا يدل على أنه هو أن يلتف بثوب دون أن يجعل بيديه مخارج. نعم. ويكره إسبار القميص والإزار والسراويل احتيالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. ويكره ترقية اقتصار المؤلف رحمه الله على الكراهة فيه نظر ظاهر، بل لا نقتصر على التحريم في هذا، بل نقول إنه من كبائر الذنوب لأن عليه وعيدا. قد يقول قائل: لعل المؤلف أراد بالكراهة كراهة التحريم، فيقال هذا خلاف المصطلح عندهم. المصطلح عند المتأخرين أن الكراهة عند الإطلاق للتنزيل، لكن من حمله على أن المراد بكراهة كراهة التحريم فإنه يقول: حال المؤلف تبعي أن يقول يكره ثم يستدل عليها في هذا الحديث. واضح كيف تبعد؟ لأن المؤلف رحمه الله عالم فقير، بل هو إمام لمن دونه، فكيف نقول إن مراده بالكراهة في كراهة التنزيل وهو يستدل بحديث يقتضي أن تكون من إيش؟ من المحرمات بل من الكبائر. ولهذا الصحيح أن إخبال القميص والإزار والسراويل اختيارا من كبائر الذنوب، وأن عقوبته أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عليم والعياذ بالله. وأما من نزل الثوب إلى أسفل من الكعبين لا اختيارا فإنه يعذب عليه بالنار بمقدار ما نزل فقط، ولا جرم عذب الإنسان على جزء من بدنه. صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، فجعل الوعيد هنا على الأعقاب حيث أخلوا بغسلها، فإنها أرهقتهم صلاة العصر وأسرعوا في الوضوء، فصاروا يتوضؤون ولا يكملون أعقابهم، فقال: ويل للأعقاب من النار. فهنا العذاب جزء، فكذلك ما حصلت به المخالفة في الثوب النازل عن الكعبين فإنه جزء، على ما حصلت فيه المخالفة. ثم إذا قلنا إنه لا ينزل عن السابق فما هو الأفضل؟ نقول ما بين نصف الساق إلى الكعب، كل هذا الجملة ما بين نصف الساق إلى الكعب كله سنة، لأنك إذا تأملت الجثث الصحابة وجدت الأمر كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث من جل ثوبه وخير لم يقل الله إليه، قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده، فقال إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. فهذا يدل على أن ثوبه من نصف الساق فأنزل، لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل إلى الأرض لبدت عورته من فوق. فالتشديد في هذه المسألة وكون الإنسان يتزعم أن هذا سنة الصالحين المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن من أنزل ثوبه عن نصف الساق فإن هذه من سنة المتهاونين الذين لن يصلوا إلى درجة الكمال، فهذا خطأ. بل قال الأمر واحد ما بين نصف الساق إلى الكعب، بل إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسفل من سبعين في النار يدل دلالة واضحة على جواز ما كان على الكعبين أو فوق الكعبين، وهو كذلك. الشاهد أن قول المؤلف أن تعبير المؤلف لكلمة يكره ثم استدلاله بحديث يقصد أنه من الكبائر، إذا نظرنا إلى حال المؤلف قلنا إن المراد بالكراهة إيش؟ التحريم، وإن كان هذا خلافا اصطلح عليه المتأخرون من أهل العلم. نعم. من قال لك في هذا الحديث؟ كلهم كبائر الذنوب، لكن عقوبة الخيلاء أعظم، لأن فيها لم ينظر الله إليه ولا يزكي ولا يكلم ولا يزكي وله عذاب أليم. أما هذا ففيها وعيد أو إشارة للوعيد في قوله ويل للعنة ما أسفل من كبائر في النار. نعم نعم. لا يحيط الشمال الصم، لكن قل هل يكون من السبل المكروه أو لا؟ يقول شيخ الإسلام إنه ليس من السبل المكروه، لا المشلخ ولا القبع، فيوجد جانب الكوف مثلا على كتفيه ولم يصل يديه في كميه فليس من أمن المكروه. أنا يتخيل لي أنه أراد أن الإنسان إذا رفع لباسه إلى نصف الساق صار من لباس الشهرة، ولباس الشهرة مهين عنه، فنقول إنما كان من لباس الشهرة لأن الناس سرقوه، الناس سرقوه فيستنكرون، ولا ينبغي أن نقول من لباس الشهرة وننهى عنه. وقد جاء الحديث عزرة المؤمن إلى نصف ساق،